الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من صحيح مسلم بشرح الإمام النووي رحمه الله، ولا زلنا في شرح باب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج. قوله أعظم الفرية هي بكسر الفاء وإسكان الراء، وهي الكذب. يقال فري الشيء يخيه فري، وافتراه يفتريه افتراء إذا اختلقه، وجمع الفرية فراء. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. العبارة من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: من حدثك أن محمدا قد رأى ربه قد أعظم على الله الفرية. وشرح الإمام هنا معنى الفرية بأنها الكذب المختلق، فمن اختلق شيئا يعني لا أصل له ثم يعني قاله فهذه الفرية. اشتراه يعني اختلقه من عند نفسه، وتعني يوم المؤمن فقد أعظم على الفرية يعني قد اختلق كذبا عظيما، وعلى الله يعني نسبه إلى الله تبارك وتعالى أن يعني أن الرسول قد رأى ربه ليلة المعراج. نعم. قالوا أنظريني أي أمهليني. الله مستوق أنظريني يعني أمهليني، وذلك أنه كان يعني يرى أن النبي رأى ربه. نعم. قوله عن مسعود: ألم يقل الله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين. كان يفهم قول الله ولقد رآه بالأفق المبين، رآه يعني رأى محمد ربه بالأفق المبين، فصححت له بعد ذلك يعني فهمه الخاطئ لله. نعم. وقول عائشة رضي الله عنها: أولم تسمع أن الله تعالى يقول لا تدركه الأبصار. ولم تسمع أن الله يقول لا تدركه الأبصار ويدركه الأبصار، يعني أن الله تبارك وتعالى، طبعا هذه الآية لا تدركه الأبصار أي في الدنيا، وأما في الآخرة فإن الله سبحانه وتعالى أخبر بأن أهل الإيمان يرونه، فاستدلت بهذا على أن يعني أهل الإيمان في الدنيا لا يرون ربهم سبحانه وتعالى. نعم. أولم تسمع أن الله تعالى يقول ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. إذا قال الله تسمع نهاية القرآن: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب ويرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ولم يذكر الله تبارك وتعالى في هذا أن هناك من البشر من يكلمه الله تبارك وتعالى يعني في هذه الدنيا كفاحا ليس بينه وبينه حاجة إلا من وراء حجاب، يعني الحجاب هو يعني الحاجز الذي يحجب بين يعني نظر المخلوق وبين الله سبحانه وتعالى، أو يرسل رسولا أي من عنده سبحانه وتعالى كما أرسل جبريل إلى الرسل فيحيي بإذنه ما يشاء، لا وحيا، وحي يحييه بمعنى إعلام خفي، أو يرسل رسولا فيحيي بإذنه ما يشاء إلى الرسول، وليس في هذا، فكان في هذا حصر، هذا هو حصر لمعنى كلام الله تبارك وتعالى للبشر، وأنه يكون بهذه الحالات: ما كان البشر يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. نعم. ثم قالت عائشة أيضا: والله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ. نعم. ثم قالت: والله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذه يعني الأمر الثالث، قلت: ومن حدثك أن محمد يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الكريم. واستدلت بهذه الآيات: قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فمن دعا أن هناك من يعلم الغيب غير الله تبارك وتعالى فقد افترى على الله سبحانه وتعالى. هذا كله تصريح من عائشة ومسروق رضي الله عنهما بجواز قول المستدل بآية من القرآن إن الله عز وجل يقول، وقد كره ذلك مطرف بن عبد الله بن الشخير. نعم، يقول هذا يقول الإمام النووي إن هذا استدلال أم من عشر الآية القرآن واستدلال مسروق كذلك بآية القرآن على ما يقول، يقول هذا يدل على الجواز، هذا جواز أن يستدل الإنسان، أن يقول الإنسان يعني يذكر الأمر ثم يقول أن الله تبارك وتعالى يقول هذا، فيستدل بالقرآن على يعني الذي يذكره. يقول لكن هناك في بعض السلف كرهوا هذا، كرهوا الاستدلال بالقرآن في هذا، لو مطرف بن عبد الله بن الشخير كره هذا. نعم. التابعين مشهور. نعم. فروى ابن ابي داود بإسناده عنه انه قال لا تقولوا ان الله يقول ولكن قولوا ان الله قال. ايه هذا كلام، لا تقولوا ان الله يقول هذا ولكن قولوا قال الله، يعني هذا في كتابه. لكن يعني لا فرق بين هذا وهذا. يعني هذا امر يقوله الله وامر قد قاله الله سبحانه وتعالى. نعم. لا حق له. وهذا الذي انكره مطرف رحمه الله خلاف ما فعلته الصحابه والتابعين. نعم، هذا امر يعني جرى عليه عمل الصحابه والتابعين ان يقول اسناد القول الى الله بصيغه الفعل المضارع يقول الله كذا وكذا، او اسناد يعني القول الى الله بصيغه الماضي قال الله كذا وكذا. نعم. والتابعون ومن بعدهم من أئمة المسلمين. نعم، كلهم كلا كلهم. نعم. فالصحيح المختار جواز الأمرين. نعم، يقول الله كذا أو قال الله كذا. نعم. كما استعملته عائشة رضي الله عنها. ومن في عصرها وبعدها من السلف والفقه. نعم. وليس لمن أنكره حجة. نعم. ومما يدل على جوازه من النصوص قول الله عز وجل والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. سبحان. نعم. وفي صحيح مسلم رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. نعم. والله أعلم. نعم. وأما قولها أولم تسمع أن الله تعالى يقول ما كان لبشر، فهكذا هو في معظم الأصول ما كان بحذف الواو والتلاوة وما كان بإثبات الواو، ولكن لا يضر هذا في الروايه والاستدلال، لان المستدل ليس مقصوده التلاوه على وجهها وانما مقصوده بيان موضع الدلاله، ولا يؤثر حذف الواو في ذلك، وقد جاء لهذا نظائر كثيره في الحديث منها قول فانزل الله تعالى اقم الصلاه طرفي النهار، وقوله تعالى اقم الصلاه لذكري، هكذا هو في روايه الحديثين في الصحيحين والتلاوه بالواو فيهما. والله اقم الصلاه. نعم. وأما مسروق فقال أبو سعيد السمعاني في الأنساب سمي مسروقا لأنه سرقه إنسان في صغره ثم ولد. قوله صلى الله عليه وسلم رأيته منهبطا من السماء ساسا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض، هكذا الحصول ما بين السماء وهو صحيح، وأما عظم خلقه فضبط على وجهه أحدهما بضم العين والثاني بفتح الضاء والثاني بكسر العين وفتح الضاء وكلاهما صحيح. يعني عظم خلقه عظم خلقه لقول النبي عن جبريل عليه السلام. نعم. هذه المرة الثانية التي رأى النبي فيها جبريل، أو هي المرة الأولى من حيث الزمان لما رأى والنبي منهبط من حراء، يقول ناداني قلت رأيت الملك الذي جاءني بحراء يعني قد سد الأفق، أو قد سد عظمه أو عظم خلقه الأفق، كلما نظرت رأيت أمامي. هذه المرة الأولى، والمرة الثانية المرة التي كان في الإسراء رأى النبي في السماء السابعة وهو على الصورة التي خلق الله عليه. نعم. قوله سئلت عائشة رضي الله عنها هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى، فقالت سبحان الله لقد قص شعري لما قلت. أما قولها سبحان الله فمعناها التعجب من جهل مثل هذا أو جهل مثل هذا. يعني سبحت تعجبا يعني أن يقول مسلوق هذا الكلام بأن محمد قد رأى ربه وقتله لقد قص شعري. يعني وقف شعري حالة الإنسان الذي يكون في يعني في حال خوف شديد ونحوه يقوم يخف شعره. نعم. وكأنها تقول كيف يقف عليك مثل هذا. نعم. ولفظ سبحان الله لإرادة التعجب كثيرة في الحديث وكلام العقل. نعم. كقوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله تتخذري بها. نعم. وسبحان الله المسلم لا يفز. إيه قول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله. قول النبي المرأة التي سألته عن كيفية غسل الحيض فقال لها النبي سبحان الله تطهري بها. لما سألت كيف أتطهر بها فالنبي طبعا يعني قال لها تطهري سبحان الله تطهري بها كيف يعني تجهلين مثل هذا الأمر يعني. نعم. وسبحان الله المسلم لا يفز. نعم. قول النبي كذلك يعني لأبي هريرة لما خنث منه قال له سبحان الله المسلم لا ينجس. نعم. وقول الصحابة سبحان الله يا رسول الله. نعم. وممن ذكر من النحويين أنها من ألفاظ التعجب أبو بكر بن الزهراء وغيره. وكذلك يقولون في التعجب لا إله إلا الله والله أعلم. نعم. وأما قولها رضي الله عنها قط شعري فمعناها قام شعري من الفزع لكوني سمعت ما لا ينبغي أن يقال. نعم. قالت من الأعرائي يتقول العرب عند إنكار الشيء قط شعري واقشعر جلدي واشمأزت نفسي. قشعر جلدي في المعنى القشعريرة هي هذه الحالة من الارتعاش التي تصيب الجلد عند الخوف الشديد أو عند البرد الشديد. نعم. وأما اشمأزت نفسي اشمأزت كرهت يعني هذا كذلك عندما بسماع ماذا يعني ما يستنكر. نعم. قال النضر بن شميل القفة كهيئة القشعريرة. نعم. وأصله التفضل والاجتماع لأن الجلد ينقدر عند الفزع والاستهوان. نعم. فيقوم الشعر لذلك وبذلك سميت القفة التي هي الزنجبيل لاجتماعها ولما يجتمع فيها. نعم. والله ما هو الزنجبيل؟ زنبيل. زنبيلة. في الزنبيل يعني؟ نعم. تعرف ولا ما تعرف؟ نعم. اللي هو المقطف هو أهل الكل سموه زبيل. زبيل معروف؟ معروف. شو ما تعرف؟ لا. نعم. قول مسلم رحمه الله حدثنا ابن نمير حدثنا أبو أسامة حدثنا زكريا عن ابن أشوى عن عامر بن مسروق هؤلاء كلهم كوفيون. وابن نمير اسمه محمد بن عبد الله بن نمير. نعم. أبو أسامة اسمه حماد بن أسامة. وزكريا هو ابن أبي زايدة واسم أبي زايدة خالد بن ميمون وقيل حبيرة واسم أشوى هو سعيد بن عمرو بن أشوى فتح الهمزة وإسكان الشين المعجم وفتح الواو وبالعين المهملة. نعم. قوله قلت لعائشة رضي الله عنها فأين قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان صاب قوسين يهودها فأوحى إلى عبده ما رأى فقالت إنما ذاك جبريل عليه السلام. نعم. ثم دنا فتدلى جبريل. نعم. قال الإمام أبو الحسن الواحدي معنى التدلي الامتداد إلى جهة السفر. نعم. هكذا هو الأصل ثم استعمل في القرب من العلو هذا قول الفراغ. نعم. وقال صاحب النظم هذا على التقديم والتأخير لأن المعنى ثم تدلى فدنا لأن التدلي سبب الذنوب. نعم. قال ابن العرابي تدلى إذا قرب بعد علو. نعم. إذا قرب بعد علو من عالي ثم إذا اقترب يكون هذا هو التدلي نزول الشيء من أعلى إلى أسفل. نعم. قال الكلبي المعنى دنا جبريل محمد صلى الله عليه وسلم فقرب منه. نعم. وقال الحسن وقتادة ثم دنا جبريل بعد استوائه في الأفق الأعلى من الأرض. نعم. فنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني كان في الأفق الأعلى يراه ثم على ذلك بدأ يهبط إليه حتى جاء. نعم. وأما قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى، فالقاب ما بين القبضة والسين، ولكل قوس قابع. نعم. والقاب في اللغة أيضا القدر أو القدر. القدر. قاب قوسين قدر قوسين. يعني قدر ما طلع القوسين على بعض يكون المسافة التي بين القوسين، يعني هذه المسافة التي كانت يعني بين جبريل وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه كان قريبا منه، قريب قاب قوسين. نعم. وهذا هو المراد بالآية عند جميع المفسرين. والمراد القوس الذي يرمي عنها يرمى عنها، وهي القوس العربية، وخصت الذكر على عادته. نعم. وذهب جماعة إلى أن المراد بالقوس الذراع، هذا قول عبد الله بن مسعود وشقيق بن سلمة وسعيد بن جبير وأبي إسحاق السبيعي. وعلى هذا معنى القوس ما يقاس به الشيء، أو ما يقاس به الشيء أي يذرع. ذراع اللي هو من المرفق إلى طرف الأصبع الأكبر، هذا ذراع كانت العرب تقيس به. قاب قوسين يعني مسافة قوسين، يعني ذراعي. صحيح. هو التفسير الأول القوس اللي هي القوس العربية على يعني على يعني إطلاقها. نعم. قال عائشة رضي الله عنها وابن عباس والحسن وقتادة وغيره، هذه المسافة كانت بين جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى أو أدنى معناه أو أقرب. أقرب. نعم. قال مقاتل بل أقرب. وقال الزجاج خاطب الله تعالى العباد على لغتهم ومقدار فهمهم. نعم. يعني أو يعني ليست من الله للشك، وإنما هذا أسلوب العرب، يعني ثم أو بمعنى بل أدنى من قاب القوسين، أو أدنى على يعني كلام العرب تقول هذا الشيء يعني هذه مسافته أو أدنى من هذه المسافة. نعم. المعنى أو أدنى فيما تقدرون أنتم، فيما تقدرون أنتم. نعم. نعم. والله تعالى عالم بحقائق الأشياء من غير شك. نعم. ولكنه خاطبنا على ما جرت به عاداته. نعم. ومعنى الآية أن جبريل عليه السلام مع عظم خلقه وكثرة أجزائه دنا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدنيا. الله أعلم. نعم. قوله عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أم نار. وفي الرواية الأخرى رأيت نورا. أما قوله صلى الله عليه وسلم نور أم نار فهو بتنوين نور وبفتح الهمزة في أن وتشديد النون وفتحها، وأراه بفتح الهمزة. هكذا رواه جميع الرواة في جميع الأصول والرواية. نعم. نور أن أرى. نعم. ومعنى حجابه نور فكيف أرى؟ يعني أنه نصير بمعنى كيف اللي هي الاستبعاد، يعني نور كيف أرى أي وقد حجبه النور. نعم. أن حجاب الله تبارك وتعالى نور كما جاء حجابه النور لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه من انتهى إليه وصره من خطر. نعم. قال الإمام أبو عبد الله المازري رحمه الله الضمير في أراء عائد على الله سبحانه وتعالى. نعم. ومعناه أن النور منعني من الرؤية كما جرت العادة بأنشاء الأنوار والأبصار ومنعها من إدراك ما حال بين الرائي وبينه. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم رأيت نورا معناه رأيت النور فحسب ولم أرى غيره. نعم. قال رؤيا نور أن أرى بفتح الراء وكسر النون وتشديد الياء، ويحتمل أن يكون معناه راجعا إلى ما قلنا أي خالق النور المانع من رؤيته. نعم. فيكون من صفات الأفعال. نعم. قال القاضي رياض رحمه الله هذه الرواية لم تقع حتى إلينا ولا رأيتها شيء من الأصول، ومن المستحيل أن تكون ذات الله تعالى نورا إذ النور من جملة الأجسام، والله سبحانه وتعالى يجل عن ذلك. يجل عن ذلك. هذا مذهب جميع أئمة المسلمين. ومعنى قوله تعالى الله نور السماوات والأرض وما جاء في الأحاديث من تسميته سبحانه وتعالى بالنور معناه دون نورهما وخالقه. نعم، يعني أن الله نور السماوات والأرض منور السماوات والأرض يعني سبحانه وتعالى. نعم. وقيل هذه أهل السماوات والأرض. نعم. وقيل منور قلوب عباده المؤمنين. نعم. وقيل معناه البهجة والضياء والجمال. والله أعلم. سبحانه. قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يخلق ولا ينبغي له أن يخلق، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من حرقه. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، فمعناه أنه سبحانه وتعالى لا ينام، وأنه يستحيل في حقه النوم، فإن النوم انضمار وغلبة على العقل، يسقط الإحساس، والله تعالى منزه عن ذلك سبحانه، وهو مستحيل في حقه جل وعلا جل وعلا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم يخفض القسط ويرفعه، فقال القاضي عياض قال العربي قال ابن قتيبة القسط الميزان، وسمي قسطا لأن القسط العدل، وبالميزان يقع العدل. قال والمراد أن الله تعالى يخفض الميزان ويرفعه بما يوجد من أعمال العباد المرتفعة ويوجد من أرزاقهم النازلة، وهذا تنزيل لما يقدر تنزيله، تشبه بوزن الميزان. وقيل المراد بالقسط الرزق الذي هو قسط كل مخلوق يقصده فيقتره ويرفعه فيقتره ويرفعه فيوسعه. نعم، ما يعني يقصد القسط ويرفعه اللي هو يعني معرفة أعمال الخلائق، يعني قسط العدل سبحانه وتعالى. وقيل يأخذ القسط ويرفعه كذلك بمعنى أنه يعني يضع العدل بين الناس، وقد يرفع العدل بينهم فيتظالم، يعني أن هذا كله بمقادير الله عز وجل. ولكن الذي يدل على المعنى الأول ما قاله النبي في آخر الحديث ترفع عليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار، يعني أعمال عباده ترفع عليه، فما يفعلونه بالنهار يرفع قبل يعني عمل الليل، وما يفعلونه بالليل يرفع كذلك قبل ما يعملونه يعني في تاليه في اليوم بعده. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، وفي الرواية الثانية عمل النهار بالليل وعمل الليل بالنهار، فمعنى الأول والله أعلم يرفع عليه عمل الليل قبل عمل النهار الذي بعده، وعمل النهار قبل عمل الليل الذي بعده. يعني أن الله كل يوم هو في شأن من شؤون عباده، ومن هذه الشؤون أنه تعرض عليه أعمال الخلائق يوما بيوم ليلة بليلة، ما تتراكم يعني الأعمال حتى يراها، يعني وإنما في كل يعني يوم تعرض عليه أعمال خلقه سبحانه وتعالى، وهو أعلم بها جل وعلا، كما قال النبي يتعاقبون فيكم ملائكة بليل وملائكة من نهار يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الصبح، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي، فيقولون أي رب أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. هؤلاء الملائكة يتعاقبون في الخلق ويرفعون أعمال العباد إلى الله تبارك وتعالى، هؤلاء يصعدون يعني ملائكة الليل تصعد بعد انقضاء الليل في الفجر، وملائكة النهار تنزل في الفجر، وهكذا في العصر كذلك يتعاقب، يأتي ملائكة إثر ملائكة. نعم. ومعنى الرواية الثانية يرفع عليه عمل النهار في أول الليل الذي بعده. نعم. ويرفع عليه عمل الليل في أول النهار الذي بعده. نعم. وأن الملائكة الحق يصعدون بأعمال الليل بعد انقضائه في أول النهار. نعم. ويصعدون بأعمال النهار بعد انقضائه في أول الليل، والله أعلم. نعم. أما قوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه. نعم. كالسبحات بضم السين والباء ورفع التاء في آخره، وهي جمع سبحة. قال صاحب العين والهرمي وجميع الشارحين للحديث من النبويين والمتحفين معنى سبحات وجه نور وجلاله وطهارة. وأما الحجاب فأصله في اللغة المنح والستر. وحقيقة الحجاب إنما تكون للأجسام المحدودة. والله منزه عن الجسم والحد. هذا الكلام معد من الإمام النووي كلام ليس يعني ليس بصحيح. كلمة حقيقة الحجاب يعني أن أنا يعني يريد أن يقول بأن كلمة حجاب ليس الكلام على حقيقته، وإنما كلام يعني مجازي، لأن يقول لك الحجاب إنما هي الأجسام المحدودة، والله ليس بجسم إذن يتنزه أن يكون له حجاب. وهذا خلاف يعني نص الحديث. النبي أخبر بأن له حجاب الله سبحانه وتعالى. وأما قول أن الله جسم وليس بجسم هذا كقول مبتدع. الله سبحانه وتعالى له ذلك، وذاته سبحانه وتعالى ترى. وأخبر هنا بأنه يعني محجوبة عن خلقه لهذا الحجاب، هذا النور الذي يحجب بين الله تبارك وتعالى وبين خلقه. فأما القول بأن حقيقة الحجاب هذه إنما هي في الأجسام التي يكون هذا يفصل عن هذا، والله ليس بجسم إذن ليس هناك حجاب، هذا نصف لمعنى الحديث. فهذا من تأويل الذي ذهب إليه الإمام النووي رحمه الله، وهذا ليس بحق. نعم. والمراد هنا المانع من الرؤية، وسمي ذلك المراد المانع من الرؤية. قال المانع من رؤيته، الله فسره أن المانع من رؤيته، رسول قال حجابه النور، قال كيف أراه وقد حجبه النور عنه. نعم. وسمي ذلك الماء نورا أو نارا لأنهما يمنعان من الإدراك في العادة لشعاعهما. والمراد الوجه الذات. نعم. والمراد بما انتهى إليه بصره من خلقه جميع المخلوقات. نعم. إن بصره سبحانه وتعالى محيط بجميع الكائنات. نعم. ولفظه من لبيان الجنس لا للتبعيد والتقبيل، لو أزال المانع من رأيه وهو الحجاب المسمى نورا أو نارا، وتجلى بخلقه المسمى نورا أو نارا، هذا سماه الله يعني الرسول سماه نور أو نار، قال حجابه النور حجابه النار. هذا كلمة المسمى يعني أن هذا مسمى من باب يعني المجاز عنده وليس من باب الحقيقة، ولا شك أنه يتكلم بالحق يعني يتكلم بالحقيقة، وأن الله تبارك وتعالى له حجاب حقيقي الذي أخبر عنه النبي هنا، وهو النار أو النور، وأن هذا الحجاب يحجب رؤية المخلوقين ربهم سبحانه وتعالى إلا يوم القيامة، عندما يكشف الله تبارك وتعالى هذا الحجاب للمؤمنين، كما جاء في حديث جنتان من فضة أنيتهما فيهما وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداه الكبرياء على وجهه في جنتان. إذا كشف الله تبارك وتعالى ما بينه وبين خلقه رأوا ربهم سبحانه وتعالى. نعم. لو زال المانع من رؤيته وهو الحجاب يسمى نورا او نارا وتجلى لخلقه لاحرق جلال ذاته جميع المخلوقات. نعم. والله اعلم. قوله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابو معاويه حدثنا الاعمش عن عمرو بن مره عن ابي عبيده عن ابي موسى ثم قال وفي روايه ابي بكر عن الاعمش ولم يقل حدثنا. نعم. هذا الاسناد كله كوفي، وابو موسى الاشعري بصري كوفي، واسمه أبي بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم وهو أبو شيبة، واسمه أبي كريب محمد بن العلاء، وأبو معاوية بن محمد بن خالد بالخاء معجمة، والأعمش سليمان بن مهران، وأبو موسى عبد الله بن قيس، وكل هؤلاء تقدم بيانهم ولكن طال العهد بهم فأردت تجديده لمن لا يحفظه. وأما أبو عبيدة فهو ابن عبد الله بن مسعود واسمه عبد الرحمن، وفي هذا الإسناد لطيفتان من لطائف علم الإسناد، إحداهما أنهم كلهم كوفيون كما ذكرت، والثانية أنه فيه ثلاثة تابعين يروي ثلاثة تابعين. نعم. يروي بعضهم عن بعض. نعم. الأعمش وعم وأبو عبيدة. نعم. وأما قوله في رواية أبي بكر عن الأعمش ولم يقل حدثنا فهو من احتياط مسلم رحمه الله وواحد وإتقان، وهو أنه روى عن أبي كريب وأبي بكر، فقال أبو كريب في روايته حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش، وقال البط حدثنا أبو معاوية عن الأعمش. فلما اختلفت عبارتهما في كيفية في رواية شيخهما أبي معاوية بينها بينها مسلم رحمه الله، فحصل فيه فائدتان، إحداهما أن حدثنا للاتصال بإجماع العلماء، وفي عن خلاف كما قدمناه في الفصول غيرها. عن ممكن يكون يعني سمعه بواسطة، ممكن يكون سمعه منه مباشرة. نعم. والصحيح الذي عليه الجماهير من طوائف العلماء أنها أيضا للاتصال، إلا أن يكون قائلها مدلسا تبين مسلم ذلك. نعم. والثاني أنه لو اقتصر على إحدى العبارتين كان فيه خلل، لأنه إن اقتصر على عن كان مفوتا لقوة حدثنا. نعم. وراويا بالمعنى، وإن اقتصر على حدثنا كان زائدا في رواية أحدهما. نعم. راويا بالمعنى، وكل عاد مما يجتهد، والله أعلم بالصواب. باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة لربهم سبحانه وتعالى. نقف إن شاء الله. أنا انتهى الآن من الأحاديث التي تبين بأن لا أحد يرى الله تبارك وتعالى يعني في الدنيا، والخلاف الذي جرى فيها هل رأى النبي ربه سبحانه وتعالى يعني ليلة المعراج أم لا، ثم يأتي بعد ذلك الحديث التي تثبت رؤية المؤمنين لربهم في الآخر. نعم. احنا قلنا الزبيل يا اخي. ها؟ يعني انه شعر وقف يعني. قف شعري وما قلت يعني انه شعري قد وقف و من شعرية الجلد، الجلد ينكمش، إذا انكمش الجلد من يعني في حالة رعب شديد أو في حالة يعني خوف أو برد يقوم الشعر اللي هي نايم هذا على الجلد يقوم تقف الشعر. قالوا منه القفة أو الزبيل، هذا عرفنا القفة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام تيمية في رسالة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحسن البصري رحمه الله دعا قوم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم. نعم. عرفنا احنا موضوع الرسالة وهو رسالة الشيخ الإسلام هنا تفريق بين أولياء الله تبارك وتعالى وأولياء الشيطان حالا ومآلا، وذلك أن اختلط على ناس كثير ما عليه حال من نسبوا إلى تصوف والزهد وكانوا من أولياء الشياطين، وظن الناس أن الأمور التي تجري عليهم من خوارق العادات ومن نحو ذلك أن هذا من ولايتهم لله تبارك وتعالى. فالشيخ هنا فرق بين يعني هؤلاء اللي هم أولياء الله حقا وأولياء الشيطان. نعم. دعا قوم أنهم يحبون الله فأنزل الله عليهم محنة لهم. أولا يعني هذا الآية من دليل يعني الولاية أن يكون الإنسان يعني على صلاة الله المستقيم على الحق، فلا يمكن أن يكون ولي لله وهو خارج يعني عن الصراط. فمن ادعى أنه يحب الله وأن الله يحبه وهو خارج عن طاعته هذا كذب. قل إن كنتم تحبون الله، الله قال لليهود فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، هذا فريق، هذه محبة الله إنما تنال باتباع هذا الرسول الذي أرسله الله تبارك وتعالى إلى العالم. فمن يعني زعم أنه يحب الله حقا ينبغي أن يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا رأينا من يخرج عن طريق الرسول ويدعي حب الله فكذا يبقى هذا كافر. نعم. وقد بين الله فيها أن من اتبع الرسول فإن الله يحبه. نعم. ومن زعم محبة الله ولم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فليس من أولياء الله. نعم. وإن كان كثير من الناس يظنون في أنفسهم أو في غيرهم أنهم من أولياء الله ولا يكونون من أولياء الله، فاليهود والنصارى يدعون أنهم أولياء الله وأحبائهم. قال تعالى: قل فلما يعذبكم بذنوبكم أنتم بشر ممن خلق. وقال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم إلى قوله ولا هم يحزنون. وكان مشرك العرب يدعون أنهم أهل الله لسكنى عن مكة. يعني يقول الدعاوى هذه كثيرة، الدعاء محبة الله تبارك وتعالى فيها دعا اليهود دعا النصارى وكذلك دعا مشرك العرب، يقول أن الله سبحانه وتعالى يحبنا لأنه أسكننا مكة، هذه بلده وهذا حرمه، فكون الله اختارنا وأسكننا مكة إذا نحن أحبابه. ومن هذا طبعا رفضوا دين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، نحن يعني أحباب الله تبارك وتعالى وهو الذي أسكننا مكة وقامنا فيه. نعم. استكراههم مكة ومجاورتهم إليه. نعم. وكان يستكبرون به على غيره. يستكبرون بهذا يعني يتعالون على الناس بهذا أنهم أهل بيت الله. نعم. كما قال تعالى: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. مستكبرين به سامرا تهجرون. مستكبرين به يعني بسكناكم مكة سامرا تهجرون. نعم. وقال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك. نعم. إلى قوله: وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. وما كانوا أولياء كما يدعون أنهم أولياء الله في سكناهم البيت واختار اختيار الله لهم ليسكنوا بيته فإذا هم أولياء. لا يقول وما كانوا أولياء إن أولياء إلا المتقون، يعني ليس هؤلاء أولياء الله وإن سكنوا هذا المكان الشريف إن أولياءه يعني، ولكن أولياء الله هم المتقون الذين يخافونه سبحانه وتعالى. نعم. فبين سبحانه أن المشركين ليسوا أولياء ولا أولياء به، إنما أولياؤه المتقون. وثبت في الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جهارا من غير سر: إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، يعني طائفة من أقاربه. إنما ولي الله صالح المؤمنين. نعم. طائفة من أقاربه من أقارب النبي، يعني آل فلان قال ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله صالح المؤمنين، الذين أوليهم هم الله صالح المؤمنين هم أولياء النبي، أما أعداء الله حتى وإن كانوا أقارب الرسول فإن الرسول عدو. نعم. وهذا موافق لقوله تعالى: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. نعم. وصالح المؤمنين. نعم. وصالح المؤمنين هو من كان صالحا من المؤمنين. نعم. وهم المؤمنون المتقون أولياء الله. ودخل في ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة. وكان 1400 وكلهم في الجنة، كما ثبت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. نعم. رسول شهد هؤلاء لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، هم 1400 وكلهم بايعوا النبي على الموت، قال لا يشرك. والله قال: لقد رضي الله عن المنعج ويومين تحت الشجرة، فأخبر بأنه قد رضي عنهم، ومن رضي الله عنه الله تبارك وتعالى خلاص. هذا إخبار بأنه هذا يدل كذلك على يعني آخر الأمر، لأنه لا يمكن أن يكون الله يرضى عن شخص ثم يكون قد سبق في علم الله تبارك وتعالى أنه يموت على الطفل. هذا إخبار على غير الحق، يصير إخبارهم غير الحق، كيف يكون الله قد رضي عنهم وأنهم كذا؟ ثم إن الله تبارك وتعالى يعني يعلم أنه يسخط عليهم ويخرجهم ويخرجون من الدين والملة، مستحيل هذا. والنبي قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. نعم. ومثل هذا الحديث الآخر، إن أوليائي المتقون أيا كانوا وحيث كانوا. نعم. كما أن من الكفار من يدعي أنه ولي الله وليس وليا لله. نعم. بل عدو لله. فكذلك من المنافقين الذين يزعمون الإسلام يقرون بالله بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه مرسل إلى جميع الإنس بل إلى الثقلين الإنس والجن، ويعتقدون في الباطل ما يناقض ذلك. نعم، قد يدعي حتى المنافقين، والمنافقين ممكن يدعوا في الظاهر إيمانهم بالله تبارك وتعالى برسوله وهم في باطنهم يعني كفار، المسألة ليست بالدعوة. نعم. ويعتقدون في الباطل ما يناقض ذلك، مثل أن لا يقروا في الباطل بأنه رسول الله. نعم. وإنما كان ملكا مطاعا. سات الناس برأيه من جنس غيره من الناس. أو يقولون أنه رسول الله إلى الأميين دون أهل الكتاب. هذا كلام اليهود. المنافقين يعتقدون بأن النبي إنما هو ملك سات الناس. يعني كان عنده قوة يعني إرادة وقوة يعني تدبير وحكمة، وبذلك استطاع أن يسوس الناس وأن يسودهم وأن يعني يسوقهم إلى ما يريد ويمنيهم ما يمنيهم في الآخرة وكلهم كذا ويلبس عليهم. فهذا رأي المنافقين فيه أو قول المنافقين فيه. وإن أظهروا قالوا يعني أشهدوا أنك لرسول الله، فالله قال والله يعلم أنهم مكاذبون. أو يقول هذا قول اليهود فيما يدعونه بأن الرسول نبي لكنه ليس نبي إليهم، قال نبي إلى الأميين، يعني نبي في العرب، أما ما هو نبي مرسل إلى يعني العالم وبني إسرائيل. نعم. إنه رسول الله إلى الأميين دون أهل الكتاب كما يقوله كثير من اليهود والنصارى. نعم. أو أنه مرسل إلى عامة الخلق وأن لله أولياء خاصة لم يرسل إليهم ولا يحتاجون إليهم. كلام بعض الصوفية هذا أن الرسول هذا مرسل لعموم الناس، لكن هم لا، هم يأخذون يعني دينهم عن الله مباشرة، مش محتاجين لواسطة. اللي محتاج الواسطة هذه واسطة الرسول عوام الناس، عوام. أما هم الخواص يقول لك لا، نحن نأخذ ديننا نأخذه من الله رأسا، ما احنا محتاجين إلى الرسول. ولذلك فضلوا أنفسهم على يعني النبي، قالوا هذا النبي يأخذ أيضا بواسطة جبريل، وهم هم يأخذون من الله رأسا بدون واسطة جبريل. كلام ابن عربي وهؤلاء الزنادقة فضلوا أنفسهم على الرسول بهذا، وقالوا احنا ما احنا محتاجين يعني لشريعة النبي ودين النبي منزل إليه، لأن هذا إنما هو أرسل إلى عامة ونحن لا. خلاص حدثني قلبي عن ربي، نأخذ ديننا من الله بدون هذا الوصف. نعم. ولا يحتاجون إليه، بل لهم طريق إلى الله من غير جهة. من غير جهة، يعني من غير جهة الرسول. كما كان الخضر مع موسى. قالوا يعني بيضربوا يعني الخضر يقول مع موسى. يقول موسى كان لبني إسرائيل، لكن الخضر هذا كان نبي ويأخذ علمه لدني من الله على طول، ما لهش دخل بموسى. فلذلك موسى له شريعته والخضر كان له شريعته، ونحن مثل الخضر، ونحن نحن مثل الخضر نأخذ شريعتنا من الله رأسا ولا نتقيد بشريعة يعني النبي كما لم يتقيد الخضر بشريعة موسى. نعم. أو أنهم يأخذون عن الله كل ما يحتاجون إليه وينتفعون به من غير واسطة، أو أنه مرسل بالشرائع الظاهرة وهم موافقون له فيها، أما الحقائق الباطنة فلم يرسل بها. هذا قول آخر له، يعني أنه النبي مرسل بالشرائع الظاهرة وهذه نعم الظاهر، لكن الشرائع الباطنة العلم الباطن لدني لا، هذا احنا ناخذه من الله. واما الشرائع الظاهره يعني مثل الصلاه وغيرها وغيرها نتبع الرسول في الامور الظاهره، اما الامور الباطنه في الاعتقادات وغيرها انما احنا يعني ناخذها عن الله راسا. كل هذا من اقوال هؤلاء الزناد. نعم. اما الحقائق الباطنه فلم يرسل بها او لم يكن يعرفها او هم اعرف من قيامه يا فارغ ما علي. نعم. او يعرفونها مثل ما يعرفها من غير طريقه. نعم. وقد يقول بعض هؤلاء ان اهل الصفه كانوا مستغنين عنه ولم يرسل اليهم. كذلك هذا من اقوال يعني نقل شيخ الاسلام عن هؤلاء الصوفيه انهم يقولون ان اهل الصفه كان عندهم من العلوم ما ليس عند الرسول، وكانوا مستغنين عن الرسول لأنهم يأخذون عن الله رأسا، ولذلك كانوا مستغنين عن الرسول في أخذ العلوم لأنهم يأخذون من الله. نعم. ولم ينسل إليه. ومنهم من يقول إن الله أوحى إلى أهل الصفة في الباطن ما أوحى إليه ليلة النهار. منهم من هؤلاء الصوفي إن دول الله أوحى لهم في الباطن. نعم. ما أوحى إليه ليلة المعراج. نعم. فصار ما أوحي للنبي ليلة المعراج. يعني الذي أوحي للنبي ليلة المعراج هذول أخذه أهل الصفة من الله تعالى الله عما يقولون. نعم. فصار أهل الصفة بمنزلته. وهؤلاء من فرط جهلهم. لا يعلمون أن الإسراء كان بمكة. كما قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. يعني هذا الكلام اللي بيقولوا دول إن أهل الإسراء أخذوا يعني يوم عرف من الرسول، الرسول راح أخذ هذه العلوم في السماء وهم أخذوها في الأرض، يقول هؤلاء يعني فرط جاهلية ما يعرفوا من الإسراء كان في مكة ما كانش في المدينة، وأهل الصفة إنما كان يعني الصفة لم تكن إلا في المدينة. نعم. ومع ذلك يقولون هذا. نعم. وأن الصفة لم تكن إلا في المدينة. نعم. وكانت صفة في شمال مسجده صلى الله عليه وسلم ينزل بها شمال المسجد، مش شمال يعني مقدمة جهة القبلة، وإنما شمال المسجد في آخر المسجد، لأن المسجد صلى الله عليه وسلم يعني الصلاة إنما هي للجنوب الغربي، فيكون الشمال في الخلف. نعم. يعني في شمال المسجد يعني في خلف المسجد. نعم. ينزل بها الغرباء الذين ليس لهم أهل وأصحاب ينزلون عنهم. نعم. مثلا كان أي واحد غريب ما عندش أهل لسه ما أهل ما أخذ بيت في المدينة في شيخها، أول ما ينزل ينزل في صفة المسجد هذا، يعني زي ما كان يعني نزول فيه، يعني نزول الغريب فيه وضيافته هذا في صفة المسجد. نعم. فإن المؤمنين كانوا يهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. نعم. فمن أنكره أن ينزل في مكان نزل به. ومن تحذر ذلك عليه نزل في المسجد. في المسجد. هذا يقدر ينزل في مكان له ناس من معارفه من أهله من أقاربه من كذا اشترى شيء قاضي. نعم. لما يتعذر هذا يقول ينزل في المسجد. نعم. نزل في المسجد الى ان يتيسر له مكان ينتقل اليه. نعم. ولم يكن اهل الصفه ناسا باعيانهم لا يلازمون الصفه. ايوه، يعني ما كانوا ناس باعيانهم يلازمون الصفه، وانما كانت الصفه هذه هي عباره عن مرحله تمر في حياه كثير من الصحابه، مرت في حياتهم، يعني يجي من برا المهاجر ينزل في المسجد مده معينه ثم بعد ذلك يخرج ويتاهل ويطلع من الصفه في المسجد. نعم. بل كانوا يقلون تارة ويكثرون أخرى. نعم. ويقيم الرجل بها زمانا ثم ينتقل منها. نعم. والذين ينزلون بها من جنس سائر المسلمين. نعم. ليس لهم هدية في علم ولا علم. نعم. بل فيهم من ارتد عن الإسلام وقتله النبي صلى الله عليه وسلم كالعرانيين. نعم. الذين اجتووا المدينة. اجتووا المدينة. هذا النزل الأول في المسجد. برضو ناس يوم مهاجرين ونزلوا في الصفة. ثم اشتوى المدينة، اشتوها يعني روها وخمة وساءت صحتهم فيها أنهم من أهل البر. لما اشتكوا النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي قال لهم اسكنوا يعني في خارج المدينة في البر في إبل الصدقة وعيشوا هناك، يحلبون يعني من إبل الصدقة ويشربون من ألبانها، ولكنهم بعد ذلك ارتدوا صنعوا في الإبل وأنهم إبل وأنهم على خير، فقتلوا الراعي تاع الرسول الذي يقوم بالإبل هذه وأخذوا الإبل واستاقوها وهربوا بها. نعم. فالعرانيين الذين اجتووا المدينة أي استوخموها، نعم، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بنقاح أي إبل الجهالها، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. نعم. فلما صحوا قتلوا فلما صحوا قتلوا الراعي واستاقوا الذود، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم. الذود اللي هم يعني مجموعة الإبل يعني، نعم، فالنبي أرسل في طلبهم وأتى بهم ثم قتلهم صلى الله عليه وسلم جزاء ما قتلوا الراعي وفعلوا هذا. نعم. فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وسمر صحيح وسمر يعني فقعت بالمسامير. نعم. وتركا في الحرة يستسقون فلا يسقون. وحديثهم في صحيح من حديث أنس وفيه أنهم نزلوا الصفة فكان ينزلها مثل هؤلاء. نعم. ونزلها من خيار المسلمين سعد بن أبي وقاص وهو أفضل من نزل بالصفة. يعني أن الصفة هذه ليست هي يقول بيرد على كلام هنا الصوفيين الذين قالوا أهل الصفة دول ناس مخصوصين بالإيمان وأنهم كانوا في إيمانهم ومعرفتهم كالرسول ويأخذون عن الله رأسا، كل هذا فرط جهلهم. يقول الصفة هذه إنما كانت مرحلة ونزلها ناس من يعني من الذين ارتدوا وكفروا بعد إيمانهم كالعرانيين، ونزلها ناس من خيار الصحابة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. نعم. ثم انتقل عنها ونزل أبو هريرة وغيره. أبو هريرة كذلك. نعم. كان في يوم من الأيام. نعم. وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي تاريخ من نزل الصفة. نعم. وأما الأنصار فلم يكونوا من أهل الصفة. وكذلك الأنصار لا ما كانوا من أهل الصفة لأنهم دول أهل المدينة. فما يروح يسكن في صفة المسجد دول من أهل المدينة لهم بيوتهم ومساكنهم ومساكنهم. نعم. وكذلك أكابر المهاجرين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير ما نزلوا في الصفة هؤلاء، لما نزلوا على هاجروا فنزلوا على ناس من المعارف والأقارب وفي بيوت لهم. نعم. وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة وغيرهم. نعم. لم يكونوا من أهل الصفة. نعم. وقد روي أنه بها غلام للمغيرة بن شعبة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا واحد من السبع. نعم. وهذا الحديث كذب باتفاق أهل العلم وإن كان قد رواه أبو نعيم في الحديث. نعم. وكذا كل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة الأولياء والأبدان والنقباء والنجباء. في هذه تقسيمات صوفية في الغوث وفي بعد تحت الغوث هذه فيه النجباء وفيه الأبدان، توزيع عربي جعلوه لهؤلاء الأولياء على رأسهم الغوث وتحته مجموعة من النجباء والنقباء والأبدال في كل مدينة وقرية. كل هذا الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التقسيم للأولياء كله كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. في عدة الأولياء والأبدال والنقباء والنجباء والأوتاد والأقطاب والأقطاب. الأقطاب طبعا هم الأربعة تحت الغوث. نعم. عندهم كذا. نعم. مثل أربعة أو سبعة أو 12 أو 40 أو 70 أو 313. نعم. أو القطب الواحد. فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا. نعم. ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الأبدان. نعم. وروي فيهم حديث أنهم 40 رجلا وأنهم بالشام. يعني جاء حديث في معنى الأبدان. معنى أبدال يعني أنهم يعني أولياء لله تبارك وتعالى ولما يموت لا تخذوا الأرض، يعني من هذا الأولياء إذا مات ولي لله تبارك وتعالى منهم أبدل الله تبارك وتعالى يعني به في مكانه رجل الآخر. ثبت اللي جاء في كلام بعض السلف نعم. أنهم 40 رجلا وعندهم بالشعر. وهو في المسلم من حديث علي رضي الله عنه. نعم. وهو حديث منقطع ليس بثابت. نعم. حتى هذا حديث حديث الأبدال هذا حديث منقطع وليس بثابت. نعم. ومعلوم أن علي ومن معه من الصحابة كانوا أفضل من معاوية ومن معه بالشعر. نعم. فلا يكون أفضل الناس بعسكر معاوية دون عسكر علي. نعم. وقد أخرج في الصحيحين عن أبي ذر. يعني هذا من دليل على أن هذا متفق كذلك. إن ذول الأبدال هم أولياء الله الأربعين هذول مكانهم بالشام. يقول كان أيضا في العراق كان في علي بن أبي طالب كان معه كثير من الصحابة هذول. وهذول أفضل يعني علي بن أبي طالب ومن كان معه وهم يعني في الدين أفضل من معاوية ومن كان معه. نعم. وقد أخرج في الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تمرق مارقة من الدين على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحول أولى الطائفتين بالحق. وأولى الطائفتين بالحق سند علي هم الذين قتلوا هذه المارقة التي خرجت. وهؤلاء المارقون هم الخوارج الحرميين. نعم. الذين مرقوا لما حصلت الفرقة بين المسلمين لما حصلت الفرقة بين المسلمين في خلافة علي. نعم. فقتلهم علي بن أبي طالب وأصحابه. نعم. فدل هذا الحديث الصحيح على أن علي بن أبي طالب أولى بالحق من معاوية وأصحابه. نعم. نقف إن شاء الله. كل هذا في سياق بيان هذا الرد على الذين قالوا من الصوفية إنه يعني أهل الصفة إن هؤلاء يعني أولياء وكان عندهم علوم وأحوال لم تكن حتى عند الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم. نعم.